لقد سطر لنا سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في السمع والطاعة ونبذ الخروج والفرقة والمنازعة ومشاقة ولي الأمر. والعجيب يا أحبة أن هؤلاء العظماء من السلف قد نالهم الكثير من الأذى ولا يزالون يرون السمع والطاعة ويحثون عليه. أول من سأذكرهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، يسجن ويجلد ويضرب ويؤذى ويبلع. لماذا؟ إنما أوذي لأجل أنه يقول إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فأوذي الإمام أحمد ليتخلى عن هذه العقيدة، فاحتمل الأذى والسجن وما ناله من الضرب والجلد. ولما أن أفرج عنه وخرج، جاءه بعض جلسائه وكأنهم أرادوا أن يقع في السلطان، فنهاهم رحمه الله وقال لا تنزعوا يدا من طاعة، بل قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وثاني من سأذكره الإمام البربهاري رحمه الله، من أئمة القرن الرابع الهجري، له كتاب اسمه شرح السنة، قال فيه كلاما عظيما في السمع والطاعة للسلطان. والعجيب أن هذا الإمام العالم العظيم قد أوذي وطرد مرتين، يطارده السلطان ثم يقبض عليه ثم يؤذيه ثم يعرف قدره ومنزلته فيطلق سراحه ثم يخرج، وبعد مدة يكيدون له الوزراء حتى إنه رحمه الله مات في بيت أخته. فلما مات دعت أخته الحجام الحلاق ليغسله ويكفنه ويصلي عليه، فلما صلى عليه فإذا بالدار كله قد امتلأ رجالا بيض وعليهم ثياب خضر، صلوا عليه رحمه الله ودفن في بيت أخته، دفن وهو مطارد المؤذى ولا يزال يدعو للسلطان ويحذر من الخروج على السلطان. ومن كلماته أن قال لا يحل قتال السلطان ولو جار وظلم. ومن كلماته أن قال وكل من خرج على إمام المسلمين فهو خارجي. راجع ذلك في شرح السنة. وثالث هؤلاء الأئمة العظام الإمام ابن تيمية رحمه الله، قيل سجن 5 مرات، ومع ذلك ومع الوشاية عند السلطان وإيذائه وسجنه، كان رحمه الله من أشد الناس حديثا عن السمع والطاعة، ومن أشد الناس تحذيرا عن الخروج ومنازعة ولي الأمر. يدل هذا على أن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة معلقة بالآخرة، فسمع وطاعة، وإن لم ينل من السلطان إلا الأذى، سمع وطاعة وإن لم نحصل على الأعطيات من الدنيا، سمع وطاعة كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة. الأثرة هي ضد الإيثار، الإيثار أن يعطيك ويمنع نفسه، والأثرة أن يمنعك ويعطي نفسه ويأخذ لنفسه. سترون بعدي أثرة، ما الحل؟ الخروج، المظاهرة، المسيرة، التشهير بالنصيحة؟ لا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا دعوة أهل السنة والجماعة، هكذا الذي تلقيناه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صبر والتجاء لله بالدعاء مع أداء حق الحاكم ولو ظلم وجار وأخطأ في حقنا.